نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. سؤال على الهاتف. نعم. هذه معنا على الخط السائلة تقول بأنها نذرت لو فرج الله لها هذا العمل أن تصوم كل اثنين أو خميس، ولكنها استثنت فضيلة الشيخ وقالت إذا كان هناك عائق فسأخرج كفارة. الزوج احتج على هذا، فماذا يلزم هذه المرأة؟ يلزمها أن تخرج الكفارة التي ذكرت. الحمد لله. يعني ما في إن شاء الله. أن منع الزوج لها نعم عذر في عدم الوفاء بالصوم. يعني ما في إثم إن شاء الله. نعم. جزاكم الله خيرا. جزاك الله. استمعتم للإجابة من الشيخ ومعنا الآن مكالمة. جزاك الله خيرا. وأنتم كذلك.